بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم أنهم يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة أو الإجماع من فضائلهم، أي من مناقبهم ومراتبهم، أي درجاتهم. والفضائل تنقسم إلى قسمين: فضيلة جنس على جنس، ومثل المصنف رحمه الله بذلك بمن أنفق من قبل الفتح. وقسم ثاني وأمثلة أخرى كما سيأتي، وقسم ثاني تفضيل عين من الصحابة على آخر كالعشرة المبشرين بالجنة. والمصنف رحمه الله ذكر للفضائل أربعة أمثلة، قال: ومراتبهم، والمراتب تنقسم إلى قسمين: قسم مرتبة جنس على جنس، ومثل لذلك بالمهاجرين على الأنصار، والقسم الثاني مرتبة عين على عين كالخلفاء الراشدين درجتهم أعلى من غيرهم كما مثل بذلك المصنف رحمه الله. وقال رحمه الله في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم جنس عن جنس، فقال: فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبية، على من أنفق من بعد وقاتل، يعني من أسلم قبل صلح الحديبية أفضل ممن أسلم بعد صلح الحديبية. هذا تفضيل جنس على جنس. فمن أصول أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، مع أن الجميع في الجنة كما قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. ثم بعد ذلك مثل المصنف رحمه الله بمرتبة جنس على جنس، فقال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، أي يؤمنون بأن مرتبة المهاجرين أفضل من الأنصار، وهذا بالإجماع، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار فاتصفوا بالنصرة ولم يهاجروا لأنها ديار لأنها ولم يهاجروا لأن المدينة ديارهم، لذلك اختار الله عز وجل جميع الخلفاء الراشدين من المهاجرين. وقال أبو بكر رضي الله عنه للأنصار: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، مع أن الجميع في الجنة، رضي الله عنهم وارضاهم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.